تلك الحجة التي يستدل بها الإخوان المسلمون وغيرهم في خوض غمار البرلمانات والديمقراطيات ونحوها. هو بلا شك أخي، بس أخونا علي هون طويل بال أكثر منا بكل سماتة من كلام، ولذلك إذا ننتظر لنهاية المطاف حساتك رأسك همستمر فقط يا أخي، بل هو يعني قارئ الموضوع من قبل وبيقول كل قارئ شيخنا اللي أنت إيه؟ ما عليش خليني أخذ رأيك، انتهى لسه الموضوع ولا بعد؟ أظن الكلام اللي بقى هو نفسه اللي يقيل لا ما هو مش نفسه يعني في كلام لا أظن من الفقر أو أنا لازم أعلم يعني أنا ما أقول إنه كلامه يعني كله يعني صحيح وأنا ليس عليه نقد، لكن أقول نكمل كلامه ونقول فقرة وبعد ذلك يقول الكلام. يا سلام تقول بارك الله فيك، كل ما وقفنا عن جملة تقول هاي يأتي بيانا فيما بعد الأخ جزاه الله خير هو قال وعلى هذا يحمل كلام السلف. نعم على هذا يحمل كلام السلف، طيب شيء طيب هذا، احنا لا نحمل على هذا الذي حمله عليه، ولكن اي سلف هؤلاء من هم؟ ذكرهم ايوب وهؤلاء يا ترى هل هناك تفاوت في فهم السلف لهذا الامر، ولا قد سالهم جميعا فهم واحد لا يختلفون بعضهم من بعض عليه؟ ثانيا يا ترى عندما كان السلف عندما كان ترام كان السلف الذين يعنيهم في صدر النبوه في صدر الرساله حيث كان الإسلام هو الأعلى، أو بعد صدر الرسالة عندما كان الإسلام بدأ يتضعضع يقوى مرة ويضعف خسارة إلى آخره، فيا ترى هل يستطيع أن يضرب لنا أمثلة من واقع التاريخ على هذه الفترات الزمنية وعلى هذه القرون ما كان منها في الصدر الأول أو قريبا أو وسطا أو بعيدا؟ يستطيع أن يضرب لنا مثلا أو أمثلة على ما صنع السلف على نحو ما أراده؟ لذلك الحقيقة يعني هذه يا أيها السلام كلام خطير جدا، وغفر الله لأخينا وجزاه الله خير على ما أحسن إن أحسنت نيته ولا أحسبها إلا حسنة إن شاء الله. على كل حال أنا هو لا أفهم منه ما ذكره أخونا الشيخ علي لأنه يريد في ذلك البرلمانات وغير هذه من الأمور، لا أفهم هذا، وإنما أفهم منه أن كل مؤمن عليه أن يقوم بالواجب بالقدر الذي يعلم، وأن لا تحدث بلاش برلمانات بلاش برلمانات بكل وزارات ولا وزارة، لا أفهم منه أنه لا يرضى به، وهو هذا صريح كلامي. طيب ولا وزارات، تعليم البنات في الجامعات المختلطة، شو تفهم أنت من هذا الكلام؟ يجوز ولا لا يجوز؟ قد أفهم من هون الجواز لما كان يملك الأهلية. طيب من الذي يملك؟ هات نشوف من الذي يملك ألا يفتن؟ الذي يملك في هذه الذي يملك من الذي يستطيع أن يقول أنا لا أخشى على نفسي؟ وهذا نسمعه كثيرا ومن شباب في مقتبل الشباب وربما يكون أعزف،

للمسلمين، وأن المرأة المسلمة لا يجوز أن تذهب إلى الرجل. قلت إنه السبب على إنه كثير من النساء يدعن الطبيبات ويذهبن إلى الأطباء. لماذا؟ لا لأنها لا تريد أن تتعالج أو تتداوى عند هذه الطبيبة، بالعكس قد تكون لينة وحريصة على ذلك، ولكن لشيء آخر، لأن الطب ليس لأن هؤلاء الطبيبات لا يعرفون من هذا الطب، لأن هناك شواهد كثيرة. قلت لها أنت تعرفين أن المرأة أكثر ما أعرفها، أما الرجل فلا يشعر بهذه الشواهد. فسكتت أخيرا وقالت يعني طيب أنا طبعا حجة الضعيف اللي يتورى بحجة أضعف مما ذهب إليه، إنه قال أنا بدي أسافر من هون بدي أخذ محرم معي، والإقامة هناك أنا أستطيع أن أقوم بشيء وأنا قادر على إذا رسول نفسي. فتصور شوف قادر على إذا رسول نفسي، يعني ما معها مخاطر الإمام معها. قلت لها طيب أنت كويس وصلت إلى هناك، قلت لها أنا تدري أن الرجال أصبحوا يخافونهم في بيوتهم ولا يقدرون حتى الآن، ثبت على أن الرجل لا يقوى على رد العادي عن نفسه وبيته، فكيف المرأة التي تذهب إلى بلاد الغرب إلى بلاد بريطانيا كيف تستطيع أن تمنع نفسها من العدوان عليها أو الصفو أو كذا أو كذا أو كذا. وذلك يعني فقعة الجسد وقالت يعني ترى أن لا تفكر طبعا أنا هذا الكلام يشجع أمثال هؤلاء الناس مش على التعلم والاختلاط، بل على أبعد من ذلك أن تذهب المرأة بنفسها لتعلم إلا بكره اتصال النصوص الشرعية على المرأة تشجع أمثال ما قلت لك هذا الكلام يشجع أمثال هؤلاء. مثل كلام شيخ يذكرني بكلام هذا الأخ المصري هذا اللي أقام عندكم أياما تقتل بالتحليل عبد الهام والله كلام مش مالك كله من بعض واحد. هذا الكلام كله يا أستاذ يلتقي مع قاعدة سد الذرائع ولا يتنافى؟ يلتقي ويتنافى. أنا بجاوب شيخنا ويعني بيّن بأول موضوع تعارض المفسدة والمصلحة، إذا رجحت المصلحة يشعل، رجحت المفسدة يجتنب. فهنا يقدر المبتلى هو الذي سيقدر ذلك. هو أخي عم يحكي عن رجالات كانوا أعرف في نفوسهم منهم ثم يعتب عليهم أنهم من جو طوب. لا، هو في أحيانا كثيرة يكون بعض الناس يعظمون حق نفسهم وهم المجتمع بحاجة إليهم في العمل. شو عرفت أخي؟ هو في واقع الأمر يعني في واقع الأمر هكذا، لأنه هو قد ينتقد غيره في يقول هل أنا بسألك سؤال بالنسبة لزماننا هذا، يعني في عنا الزهاد هذول اللي هو من إليهم أنه يترك منصب ووظيفة وإلى آخره خوفا على نفسه في ذلك الأيام من الزمان منصب لا من حيث ممكن كل شيء ممكن، لكن من حيث معرفة الواقع والله ما أستطيع أن أقول لولا أنه هو رأى أشياء من هذا موجود. هو يتحدث عن المصلحة العامة وظيفة ولا يتحدث هو عن توجيه الدعوة والدعاء واحتلال القيادة بالدعوة توجيه الدعوة، لأنه في البداية هو نوع التولي المناصب هنا في البداية في كلامه ثم يذكر يتولى من المصلحة عامة. نعم صار مصلحة عامة مصلحة عامة. نعم بعدين برجع بذكر انه تقدمهم لتوجيه الدعوة والدعاء واحتلالهم القيادة في الدعوة والدعاء. نعم. فهو هل قصد بكلامه المصلحة العامة من وظيفة وغيره ام قصد عملية الدعوة واداء توجيه الدعاء في هذا الكلام؟ نحن اشار الى الوظائف ايضا حيث اخلوا هذه الوظائف للكتاق والفجار وصرح صوش اشار الى هذا في الهي التلاقي كلامه يعني. هو في نفس الوقت شدد على مسألة الدعوة والدعاء. نعم. فعلي المقصود في كلامه هو النظر قد يكون صحيح قد يكون الطرفين المقصود في كلامه يعني هذه وهذه، وبالتالي هو روح يحتاج الى تبين منهم الذي يعني الحدود التي يعنيها بالضبط يعني حتى لا نظلم ما هي الحدود التي يعنيها. كلام يتركه عام يفتح اشكالات هذا نعم ممكن انه يجب ان يحدد. طيب شيخنا نقرر شوي حتى ينتهي.

ما في شك هذا موجود. طيب شلون بقى بدنا نحض الناس انه يصلوا لهالمراكز والمناصب هذه؟ يعني القيام بواجب هو واجب، لكن لازم يحافظ على نفسه قبل غيره. يا أيها الذين آمنوا اعرفوا أنفسكم لا يضركم من ضل إلى تسليما لكلام الأستاذ أبي مالك جزاه الله خير، يعني ومعالجة لنفس النقطة لكن بصورة أخرى فيما أحسب، وأرجو أن تقوموا كلامي لعل يكون فيه جانب من الخطأ أو الصواب. فأقول شيخنا قصره الأحسنان، أعني قصره النهي عن طلب الإمارة بالنية الدنيوية مع تجويزه طلب الإمامة بالنية الدينية، ألا ينعكس عليه بأن يقال هناك من يطلب الإمامة وهي دينية لنية دنيوية، وهناك من يطلب الإمارة وهي دنيوية لنية دينية؟ هذا فاسد ولا يجيز هذا. لا، يعني ينعكس نفس الكلام ينعكس عليه بالقول. يعني البحث هو يعني لا تقصروا للذنب الدنيوي، هذا قصر غير وارد. والرسول عليه السلام لما نهى عبد الرحمن بن ثمره ان نهاه عن شيء دنيوي محض وهو يعلم لاصحابه رفعه في الايمان وعلوا في التقوى. عشان يعني الان صار من كان يريد الامامه في الدين وهو من اجل الدنيا، هذا مذموم قطعا قولا واحدا، ولا يقال بانه يجوز له ذلك اذا كانت نيته فاسده. والعكس يمكن ان يكون صحيحا لكن نادرا. هذا مثلا قول يوسف عليه الصلاه والسلام جعلني على خزائن الارض. الله الذي يدخل ان شاء الله يستشفيها. لا هنا حجه لله. لا ما هنا لكن لا يقال هنا اذا تعين. قد يكون الرجل الآن مش دائما هذا يقول، أحيانا يمكن أن يتعين على رجل واحد ما في غيره يقوم بهذه المهمة ولا يوجد أصلح منه، فحين الذين يمكن أن يكون هو حقيقة لا رغب له. أخيرنا لا رغب له. نحن نقول هنا قد تضيق المسألة، لذلك هو جاء بالقاعدة أولا وبيّن أنه قد تتداخل الأمور وتختلف، وهنا يجب أن يبذل المسلم جهده في معرفة المفسدة والمصلحة وأيهما أرجح. فإذا رأى أن المصلحة أرجح والفوائد التي يحصل أكثر من المفسدة التي سيتعرض لها أقدم، وإذا رأى أن المفسدة وغلب على ظني أن المفسدة أكبر أحجم ولو فوت بعض المصالح. هو قال باب خطير الرجل من الأول، باب خطير، وهذا المبتلى هو الذي يقدر ذلك من نفسه كما قال أبو مالك، والله سبحانه وتعالى هو الموفق للجميع. فإذا كان إلزام يعني في عنده إخلاص وتثبت وقد يتعرض بذلك إلى يعني في بعض المفاسد ويرى أن المصلحة أكبر ويحاول أن يعني يثبت نفسه ولا يقع بالمفاسد فيقدم. الآن كما يقول ربما في نفسه الآن كطبيب يعالج مثلا يعالج تدخين راح، فليس كل أطباء واحد، فهو في معالجته المرأة قد يحدث له فتنة وآخر قد لا يحصل له فتنة، لكن إذا حصلت فتنة مع وجود مثلا ضوابط مع وجود المحرم مع وجود كذا لا تكون خلوة لا تكون، فهناك ضوابط لو امتنع من معالجة خوفا من النظر فقط وقد تموت هي ولا يجري لها عملية خوفا من أن ينظر إلى يعني جسدها ولكن تموت. هذا مثل بعيد يا شيخ. ليش مثل على واقع قد ينظر لا مثل سياسة ما أثار كما يقول هذا من مثل هذا. لا إله إلا الله. يا رب شو كذا تقولي؟